قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناث من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شطبه وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها ملؤها كسائها ملؤها كسائها وغيض جارتها ملؤ كسائها وغيض جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما تريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال: كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث مشهور بحديث أم زرع، وما أظن لتأخر العهد أنه يدرك بلا شرح ولا يدرك بلا معرفة غريب، وهذا في الزمن القديم لم يكن غريبا، لأنه لم تطلب عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرح غريبا ولا أن يفسر كلمة، لأنهم كانوا عربا أقحاح قريب عهد بنطق بلغة ولهجة عربية تعد من أفصح لهجات العرب، وهي اللهجة التي أنزل بها القرآن على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم، أعني لغة قريش. هذا الحديث حديث أم زرع بفتح الزاي وتسكين الراء المهملة، آخره عين مهملة، أم زرع نسبة إلى الزرع لأنه كان كثير الزرع. يقول الإمام الترمذي: حدثنا علي بن حجر هو السعدي ثقة حافظ مر بنا من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. علي بن حجر بالضم السعدي ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون من رجال الستة. عن هشام بن عروة ثقة فقيه من التابعين خرج له في الكتب الستة. عن أخيه عبد الله بن عروة ثقة ثبت فاضل من الطبقة الثالثة من طبقات التابعين مخرج له عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عروة، هو عروة بن الزبير ثقة فقيه من التابعين، خرج له في الكتب الستة، عن عائشة رضي الله عنها وهي خالة عروة. عائشة هي خالة عروة رضي الله عنها، قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن، هكذا هي الرواية التي رواها الترمذي هاهنا في الشمائل موقوفة على عائشة رضي الله عنها. والحديث ورد مرفوعا وهو صحيح، رواه الطبراني عن 11 شيخا من كبار الأئمة مرفوعا، 11 شيخا رواه الطبراني في المعجم الكبير عن 11 شيخا من شيوخه الكبار، منهم موسى بن هارون الحمال، ومنهم زكريا بن يحيى الساجي، ومنهم عبد الله بن الإمام أحمد الإمام ابن الإمام، إلى 11 شيخا مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حدث عائشة رضي الله عنها بخبر 11 امرأة جلسنا فقلنا، جلسنا فقلنا. طيب، وفي رواية الطبراني زيادتان على ما ذكره الترمذي هاهنا. أولا، الترمذي روى الحديث موقوفا عن عائشة رضي الله عنها. ثانيا، الحديث يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الطبراني من طريق 11 شيخا. في رواية الطبراني زيادتان مهمتان: أن هذا الحدث وقع قديما من هؤلاء النسوة في قرية من قرى اليمن وفي بطن من بطون اليمن، وهذا البطن منهن أو منها، من هذا البطن منه هؤلاء النسوة 11. الزيادة الثانية: لم يذكر في رواية أسماء هؤلاء النسوة التي جلسنا وتعاقدنا، ولاحظ هذا الجلوس والمعاهدة والمعاقدة. في إحدى روايات الطبراني، إحدى روايات الطبراني ذكرت أسماء هؤلاء النسوة وهن كالتالي: لم تذكر اسم المرأة الأولى ولا المرأة التاسعة، إنما ذكرت بقية النسوة وهن أسماء بقية النسوة، وهن 9 نسوة ذكرت أسماؤهن وهن كالتالي: المرأة الثانية الأولى لم تذكر اسمها، هي عمرة بنت عبد عمر. المرأة الثانية حبة أو حبا بنت كعب. الثالثة هدد بنت أبي هرومة. الرابعة هذه. الخامسة كبشة. السادسة هند. السابعة حبا بنت علقمة أو حبا، حبا أو حبا بنت علقمة. الثامنة أسماء بنت عبد. التاسعة لم تذكر. العاشرة كبيشة بنت الأرقم، وهي أم زرع، وهي أم زرع. لكن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه المبهمات استغرب هذا الحديث جدا، قال: الحديث صحيح لكن ذكر أسماء هؤلاء النسوة يقول غريب جدا، غريب جدا. الحديث مخرج في الصحيحين، الحديث مخرج في الصحيحين، حتى لا نستغربن ولا نتعجبن من سرد هذا الحديث المطول وبهذه الألفاظ التي قد نستغربها، وهي ألفاظ لها أصول عربية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة، 10 مثلثة، مثلثة شين، 10 10 10، أفصح هذه الحركات الثلاثة التسكين، 10 11 امرأة، فتعاهدنا وتعاقدنا، الواو هنا للتفسير، تعاهدنا من العهد وتعاقدنا من العقد، ولربما يكون في معنى العقد زيادة على معنى العهد، يعني لم يتعاهدنا فحسب بل تعاهدنا، وأدق من هذا تعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. أعيد مرة ثانية، ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، وللمرة الثالثة ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هذه عادة النساء، إلا من رحم ربي، إذا جلسنا فأول ما يطرحنا ويتداولنا ويتدارسنا ويفضحنا ويكشفنا أخبار أزواجهن، فلتكن على دربة ودراية وعلم. ما الذي ينتفع بهذا اللفظ به؟ ينتفع منه أن مجالس نسائية غير معروفة ماذا يتداول في هذه المجالس؟ لنتجنب هذه المجالس ولنجنبهن هذه المجالس. لا يفهم من هذا التجنيب قطيعة، لا يفهم من هذا التجنيب سوء ظن، لا يفهم من هذا التجنيب وحشة، وإنما يفهم منه أولا الإقلال، ثانيا أن تكون موضوعات مجالس نسائنا كبيرات وصغيرات محددة، ولو كانت الموضوعات في علوم شرعية، وخير ما يتدارسنا كتاب رب البرية وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فليكن. خامسا أو سادسا، المجلس نفسه 3 4 ساعات، ما في 3 4 ساعات، انتبه لهذه القضية فهي جوهرية، 3 14 ساعات، إيش يقولنا؟ إيش يهرجنا؟ إيش يتحدثنا؟ عن أي شيء يتحدثنا؟ ولذلك قال الزهري: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه حظ. حتى الرجاجيل، حتى الرجال يعني يجلس 10 دقائق يا يتكلمون، كيف حالك، إيش الأخبار، طيب الأهل كيف، ونصف ساعة وساعة وساعتين وثلاثة، إيش اللي ولذلك يقوم إذا طال المجلس، كما قال الزهري: إذا طال المجلس ولم يكن مجلس علم ولا مجلس أمر ولا نهي ولا نصح كان للشيطان فيه حظ. تجد في الغالب يقومون بعد الدردشة والقيل والقال، يقومون وهم أعداء الداء. يقول الزهري للمرة الثالثة: إذا طال المجلس كان للشيطان حظ فيه، وخير الكلام ما قل ودل، وكما قال المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. تعاقدنا وتعاهدنا على ماذا؟ على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث، لحم جمل، ما قالت لحم ضأن، لحم الجمل فيه خشونة، لحم الجمل فيه خشونة، لحم الجمل فيه داء، انتبه لهذا، لحم الغنم الغنم فيه سكينة، لحم الغنم فيه ليونة، فيه رقة، ألطف في الأكل وفي المضغ وفي الهضم. قالت: زوجي لحم جمل غث، الغث والشديد الهزال، جمل في الرداء، تريد أنه شخص رديء. زوجي لحم جمل غث، أي جمل رديء شديد الهزال، وشديد الهزال ومع رداءته وخشونته على رأس جبل وعر، جبل وعر أي شديد والارتقاء إليه، يعني ما تركت له لا عظما ولا وركا. قالت مثل الجمال يعني خشن غث هزيل وصعب الوصول إليه والدخول إلى قلبه، يشق الوصول إليه، على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى، يعني ما هو من السهولة بمكان أن تلاطفه وأن تدخل إلى قلبه، لا سهل فيرتقى يصعد عليه، ولا سمين فينتقل، يعني بعد صعوبة الوصول إليه لا تجد لحما سمينا بل لحما هزيلا، وهذا تعني أنه سيء العشرة، بخيل، متكبر، صلف، فيه جلافة، سيء الخلق، سيء الخلق. لاحظ التشبيهات هذه متتالية، لحم جمل فيه خشونة، هزيل، صعب، لا سهل تستطيع أن تتمكن منه، ولا سمين فتتمكن من ذبحه مثل ما تذبح الشاة أو يذبح الإبل والسمين فتستطيع أن تأخذ هذا اللحم فتأكله. هذا كلامها، فحوى كلامها، وصفته بالبخل، بشراسة الخلق، بصعوبة الوصول إليه والدخول إلى قلبه وإلى نفسه. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، أي لا أنشر خبره، لا أنشر خبره، إني أخاف ألا أذره، يعني خفت أن لا أتركه، أنا لا أريد أن أترك زوجي ولا أن أخاطر. أين المخاطرة؟ قالت: لو بثثت شيئا عنه لنقل الكلام إليه فكأني تركته، لأنه سيطلقني، يقول تذمينني أنت كذا. لا أبث خبر، لا أنشره، لأني أخاف ألا أذره، أي أخاف ألا أتركه، والمعنى أخاف أن يسمع ما قلته فيه فيطلقني. إن أذكره، لو أردت أن أذكر ما فيه أذكر عجره وبجره، هذا مثل يقال ذكر عجره وبجره، أي محاسنه ومساوئه، ذكره بعيوبه. أنا لو أردت أن أذكره أذكر عيوبا، وأذكر مع العيوب ممادح ومحاسن، وهو لا يطيق ذكر هذه العيوب، فإن سمع خبر ذمي له طلقني. قالت الثالثة: زوجي العشنق طويل، ومع طوله سيء الخلق. تقول: زوجي العشنق طويل ونحيل وسيء الخلق، طويل ونحيل وسيء الخلق. طبعا مثل هذا خرج مخرج الخبر، وليس فيه نوع من الغمز أو اللمز أو العيب، فالله عز وجل خلق الناس متفاوتين في خلقهم، في خلقتهم، منهم الطويل منهم القصير، هذا شيء لا دخل للإنسان فيه، لكن علم الفراسة قد يتوسم به لبلوغ نفسية صاحب تلك الخلقة، لبلوغ نفسية صاحب تلك الخلقة. ولذلك يوصي مثل الرازي وغيره الذين كتبوا في علم الفراسة، يقول: علم الفراسة ينبغي ألا يهمل، ينبغي أن يتعلم المسلم علم الفراسة، ينفع علم الفراسة القضاة، وينفع القضاة في القضاة، ينفع القضاة في أقضيتهم، وينفع العلماء في دروسهم، وينفع الطلاب في من يتتلمذون عليه، وينفع الإنسان في تعامله مع أصدقائه وأعدائه، لا سيما فيما خفي عنهم من طبائع أصحابي وذوي هذه الخلق، وخذ من اللطائف والطرائف. القاضي ينتفع بهذا ليش؟ لأنه يأتيه المتخاصمون فيتفرس في رجل فيقول والله إنما تعلمته من الفراسة لا يشهد على أن هذا الرجل من أجرم خلق الله. ذكرت لكم طريفة أذكرها للثانية للمرة الثانية والثالثة وأزيد عليها رابعة وخامسة لأهمية هذا العلم، لأننا يعني الآن نعاصر ونخالط أقوام الله أعلم بسرائرهم، قد يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب، بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب، كما وقع قبل أسبوعين ثلاثة معي أنا، وقع هذا بعد صلاة العصر، صليت في المسجد النبوي ثم خرجت فأدركني واحد بالسيارة، روح يمين يروح يمين يسار يسار، حتى أوقفني في أحد المخططات القريبة وقال يا شيخ والله إننا ننتفع بالدرس، والله نفعنا الله به، والله إني لأوصي أبنائي بأن يحضروا، والله أقسم أيمان مغلظة يا أخوانا، قال تكفى اعطيني فلوس ها، فإن أمامي زواج وعرس، والله إني صادق، والله إني صادق، والله إني صادق، والله إني صادق، الله يصيبني بعدد من الأمراض. أنا قلت والله لو مرض أصابه وأجاب الله فيه دعوته لهلك، الله يصيبني بكذا وكذا لو كنت كاذبا. كأنه نفث في وجهي بشيء، أقول أخرجت ما في جيبي وأعطيته، حتى بقيت 50 ريالا، قلت يا شيخ خلي لي 50 ريال أنا أريد أن أشتري لأبنائي شيء، قال لا والله حتى 50، وأخذها من يدي. قلت متى اللقاء إن شاء الله؟ قال والله غدا في صلاة العصر، أين تصلي؟ قلت في مسجد كذا وكذا، قال والله العظيم أصلي غدا وأعطيك حقك. الآن 3 أسابيع أو قرابة شهر. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، سيماهم في وجوه من أثر السجود، وعندما ترى حركاته ثم تذهب إلى البيت وتقدر تقول فعلا الحركات هذه قد مرت بي من قبل. أناس دجاجلة. الشافعي رحمه الله درس علم الفراسة مع دراسته القرآن والسنة، وارتحل إلى اليمن مع بعض طلابه ونزلوا على رجل، فقال الرجل يا هلا ويا سهلا بالضيوف الكرام، ذبح شاة وقدم تمرا وأعطى وسقاهم لبنا، ويا هلا ويا سهلا. فلما خلى الشافعي بطلابه وتلاميذه قال يا عجبا، فقالوا له يا شيخنا لما تتعجب؟ قال فيما تعلمت من الفراسة أن الرجل من أبخل خلق الله، القسمات والوجه والحواجب والطول والعرض والكتفان والفخذان والقدمان، تقول لي كما درست في علم الفراسة أن الرجل أبخل خلق الله، فكيف هذا؟ ما يمكن، يا إما علم الفراسة كذب، ويا إما أنه في الرجل شيء آخر. وفعلا قبل أن يرتحلوا قالوا جزاك الله خير، نستودعك الله الذي لا تضيع ودعه. قال إلى أين؟ فين تذهبون؟ هاتوا فلوس الشاة وهاتوا فلوس التمر وهاتوا فلوس اللبن. سبحان الله، نحن نظن أنه من الكرم، من كان يؤمن بالله فليكرم، أو إذا به. هذا أيضا فيه فائدة، الرازي يذكرها في كتاب الفراسة، يقول خرجنا مرة في البرية ونحن ركوب على الإبل وضللنا الطريق، ضللنا الطريق، فقال بعض من له علم بالفراسة والقيافة هاتوا لي أكبر جمل من هذه الجمال وأقدمها أكبرها وأقدمها. قال ففك زمام أحد الجمال القديمة والكبيرة السن والمتقدمة والطاعنة، قال الآن اركبوا على جمالكم واتركوا هذا من غير زمام. تركوه هذا الجمل الكبير في السن يذهب يمين يذهب يمين يذهب يسار يذهب يسار إلى أن أبلغهم الطريق الصحيح، إلى أن أبلغهم الطريق الصحيح. وهذا بلا ريب أنه يدفعنا إلى قراءة شيء من هذه من هذا العلم وله أصل، ترى إن في ذلك لآيات للمتوسمين سيماهم في وجوه من أثر السجود ينفعنا في تعاملنا مع الناس، أقول ينفعنا كثيرا في تعاملنا مع الناس، والله المستعان. قالت الثالثة: زوجي العشنق طويل نحيل سيء الخلق، إن أنطق أطلق، لو نطقت بكلمة بين يديه لا تعجل في طلاقي، وإن أسكت وعلق فلا أنا ذات زوج ولا أنا مطلقة معلقة لا متزوجة. إيش الجريمة التي ترتكبها مع هذا الزوج جافي الخلق بهذا الخلق؟ قالت: عشنق طويل نحيل، وفي الوقت نفسه سيء الخلق، طويل ونحيل وسيء الخلق. قالت الرابعة: زوجي كليلي كليل، ولا تقل كليل، زوجي كليلي تهامة، تهامة بالكسر هو من خفض من بلاد الحجاز كمكة والجهات الجنوبية، هذه يسمى تهامة، وما ارتفع يسمى نجد، ومنها الأماكن الشرقية، ومنها العاصمة، عاصمة هذا البلد الرياض، فنجد هو كل ما ارتفع. ومنه الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح: نجد حيث يطلع قرن الشيطان، بعض خصوم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أخذوا هذا النص وفرحوا به ولوحوا به كعلامة ولاء لمن يعادي الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قالوا: ها ما قلنا لكم إن هذا الشيخ المجدد ما وراه خير، هذا مو مجدد هذا مكفر. إيش الأدلة التي يستدلون بها يتأولونها ويلوون أعناقها؟ أن نجدا حيث يطلع بها قرن الشيطان. يا أخي، نجد هو المكان المرتفع، العراق نجد، منطقة الشرقية نجد، بالنسبة لتهامة، تهامة هي السهول والأودية المنقفضة، فها هنا نجد المراد به ذلك النجد التي يشهد التاريخ بخروج الفتن والمحن منها، ألا وهي بلاد العراق من القديم إلى أن وقعت في أيدي غير أيدي المسلمين الأسوياء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا يدل على أنهم يمكن لهؤلاء الأقوام الذين ما عرفوا عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، يمكن أن يتحالفوا مع اليهود، يمكن أن يتحالفوا مع النصارى والصليبيين في اعتقادهم، يمكن أن يتحالفوا مع شياطين الإنس والجن في سبيل أن يذبحوا ويسلخوا أهل السنة والجماعة. سلم أولئك الصليبيون فيما يعتقدون من اعتقاد كفري شركي باطل، سلموهم العراق وهم خارجون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم حرر ذلك البلد واقض على تلك المحن والفتن وأسلمها للأسوياء من المسلمين من أمثال الحاضرين يا رب العالمين. قالت: زوجي كليل تهامة، ليل تهامة. ثم بدأت تفصل إيش ليل تهامة. ليل أليل، لا حر ولا قر، لا برد ولا لا حرارة. الآن اسمعوا الآن أهل المرتفعات عندما يأتي إليهم، عندما تأتي إليهم يأتي إليهم الشتاء والبرد القر، يتهمون، ينزلون إلى الأماكن التهامية أو التهامية المنخفضة، لأنها في الحر في الصيف ألطف وأبرد، وفي شدة الشتاء أدفأ، شدة الشتاء أدفأ. لاحظ إلى فصاحة هذه المرأة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، يعني لا حرارة ولا برودة، لا مخافة ولا سآمة، لا مخافة فيه ما تخافه، ولا سآمة منه يعني ما تمله، يعني رجل معتدل وخير الأمور الوسط كليل تهامة ما هو حار. الآن نطبق على الخلق، لا في حرارة وعصبية ولا في برودة بحيث لا يمكن أن تستنهضه لا لكرامة ولا لشجاعة ولا لمروءة، ولكن بين بين لا ما تخاف منه ولا تسأم منه. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، فهد مو فهد، مو فهد ولا أسد، فهد فعل ماض ومعناه كالفهد، يثب كالفهد، إن دخل فهد يعني وثب علي وثوبا، وهذا له معنيان الله المستعان، وثب علي وثوب الفهد ينقض علي انقضاضا فيما يريد الرجل من أهله وزوجته، أو أنه كلما دخل انقض علي ضربا، انقض علي ضربا. وفعلا الآن بتتبع المعنيين بالحيوانات يقولون أشرس حيوان، وقد أخلف صفة حتى يعني إبعادا عن الحرج، أشرس حيوان بالتجربة والفحص هو الفهد، وحددوا فهدا معينا لكني لا أحدده، يقولون أشرس حيوان مفترس هو الفهد، وذكروا له صفة معينة: إن دخل فهد وإن خرج أسد. هذا اللفظ الأول فيه معنيان وتريد بهما الذم، يعني أول ما يدخل ما يسلم، لأنه مو مسلمين دول في الجاهلية، يعني لا سلام ولا وئام، أول ما يدخل يريد حاجته، وهذا بالنسبة لحسن العشرة ليس من حسن العشرة، هذا بالنسبة للمسلم. ما هو هم هذا؟ السلام عليكم، ثم بعد ذلك يتطيب، ثم يسأل عن الحالة، كيف تيكم، كيف حالكم، كيف حالها، وبعدين يطعم، وبعدين إلى آخره. أما إذا كان ضرابا فإن هذا مما ينتقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: وأما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، أي أنه ضراب للنساء. الضرب للنساء يا إخواننا ما أبيح إلا للحاجة والضرورة القصوى، القصوى، وإلا فإن نبيكم ما ضرب شيئا بيده إلا أن يكون مجاهدا. فلو تمكنا من هذا الخلق فهو فإن أعيتنا الحيلة فبعد النصح والهجر في المضاجع، كما وجه الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نضرب كيف؟ بعض الناس عنده جبروت وطغيان وصلافة وجلافة إلى درجة أن بين يديه وفي بيته جميع أنواع العصي وبمختلف أحجامها، إن أراد عصا تكسر كسر، وإن أراد عصا تجرح جرح، وإن أراد عصا يزرق أو يتلون الجلد. ما هو هذا يا أخي؟ مثل السواك الصغير، سواك صغير ولطيف، أو ضرب خفيف مثل هذا الضرب، شوف مثل هذا الضرب: صاحبة النفس الأبية تأنف من نظرة، من كلمة، من لطمة يسيرة، من لطمة يسيرة. أما تكفيف لا سيما في الوجه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يضرب الإنسان وجه الزوجة. أما شيء يجرح أو يلون، يجعل هناك ألوان مائية على الجلد، أو يكسر أو يؤثر، هذا منكر منكر منكر، ليس شرعيا. ضرب خفيف كده، ضرب خفيف هكذا، لأن الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. وإذا درب أحدنا زوجته وربى أبناءه على أن الكلمة في الأصل كلمة هدوء وسكينة ولين في المعاملة، لكن إذا عملوا شيئا مخالفا قال: يا خالد أنت عملت كذا، كذبت اليوم، تغيرت النبرة، يتأثر فيبكي ولو كان ولدا جامعيا أو شابا كبيرا، لأن النبرة فيها شيء من الصرامة. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. أما إذا عودته وانت داخل اضرب، وانت خارج اضرب، ينعدم الإحساس بكثرة التماس وكثرة الضرب بالعصي، لو ضربته وحرقته بالنار حرقا ما أجاب ولا استجاب، لأنه تبلد إحساسه، ها تبلد إحساسه من كثرة، وكما يقول العوام كثرة الطرق، ها إيش يقول العوام؟ يقولون كثرة الطرق أو كثرة الضرب تفك اللحام، تفك اللحام، وأنا أقول تحرف الناشئة عن خلق سوي، تحرف الناشئة عن خلق سوي. تقول لا يسأل عما عهد، هذا يحتمل ويحتمل، لا يسأل يعني ما عنده لا مبالاة، ها كلمناه نصحناه نريد منه حاجة ما يبالي، لا يسأل عما عهد، لا يسأل عما عهد، وهذا لعله هو المتبادر، لأن سياق الكلام كله في الذم، يعني عنده لا مبالاة، ما يبالي بنا ولا يلتفت إلينا ولا يقضي حاجتنا، منشغل ولا ندري بماذا ينشغل، وهذا هو الراجح والله أعلم في المعنى. نعم. ويحتمل ويحتمل فيحتمل إيش؟ يحتمل مدحا، لا يسأل عما عهد، أي أنه كريم سخي ينفق بسخاء من غير حد ولا عد، لا يسأل هل بقي شيء أو ما بقي شيء من الميرة أو من الطعام، لأنه كريم، أو أنها تريد ذما ولعلها تريد ذما، والعلم عند الله. تفضل. طيب، إن دخل فهد وإن خرج أسد، يعني يخرج كالأسد، يخاصم هذا ويفترس هذا ويضارب هذا ويقاتل هذا، يدخل فهد كالفهد ويخرج كالأسد، يعني يدخل يعني بالعربي بلغة حقيقة أكرم الله السامع حقيقة الحيوان، يدخل فهدا ويخرج أسدا، وهذا قد يوجد، هذا قد يوجد لبعض الناس عنده شراسة وصلابة وصلافة عجيبة جدا، وقد يتعجب عندما تطلب زوجته الطلاق، يتعجب بين يدي القاضي، يقول الأكل موجود، الشرب موجود، ها الشقة موجودة، كل شيء موجود، ليش تطلب الطلاق؟ هذه امرأة ناكرة للجميل، لكن عندما تلتقط مشاهد من واقع المعاملة تجد صلافة، جلافة، لا مبالاة، تتكلم معه فيعطيه فيعطيها كتفيها أو يعطيها الدبر ويوليها الظهر وكأنها قدت من حجر، ثم يقول ليش تطلب الطلاق؟ أنا أعطيها يا أخي كل شيء، أكل وطعام وشراب، يا أخي كل شيء، ما هو كل شيء الطعام والشراب والأثاث الفاخر والمركب الفاخر، يا أخي التعامل، التعامل، لين الجانب، حسن العشرة، أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قالت السادسة، زوجي إن أكل لف، يعني نهم نهم لا يكاد يشبع، إن أكل لف، أكل طعامه وطعامي وطعام أولاده، وإن شرب اشتف، شرب شرابه وشرابي وشراب أبنائه، وإن اضطجع التف، يلتف إن دخل مضجعه، لا هم له في النساء، إن دخل التف بلحافه وأعطاني ظهره وكأنني غير موجودة. يا أخي أنت ولكن هي هي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن شرب اشتف وإن اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث، يعني ما عمري أتذكر أدخل كفه تحت فراشي ليداعبني ويلاعبني ليعلم بثي وحزني، ما هو إلى الله المشتكى، لأنهم ما كانوا مسلمين في هذه الفترة التي يصف بها رسول الله. لا يولج الكف، لا يدخل الكف تحت زوجته ولا امرأته ليلاعبها أو يداعبها أو ليلاطفها، ليعلم البث الحرقة والأسى، ليعلم البث يعني الحرقة والأسى، وهذا في زوجها هذا الجافي، في يجب على المسلمين أن يكونوا على خلاف هذا، يجب على المسلم مع زوجته أن يكون رقيقا ودودا، يلعب يلاعب يداعب، ولكن في غير ما بأس، وما فيه بأس هو ما كان على خلاف شرع الله عز في علاه وسنة رسول الله. قالت السابعة: زوجي عيايا، زوجي عيايا أي عنين، زوجي عنين، أو غيايا أي ذو غي، يعني عنين يا أخي يتعالج، عنين يتعالج، عنين يتعالج، يأخذ له حبوب مقوية حتى لا تذهب زوجته وتطلب الطلاق، لا تذهب. لذلك أنا أقول معليش مع الآن في بعض التربويين يقولون ينبغي أن تدخل التربية الجنسية في مدارس الأولاد والبنات، ولكن الكلام عن الجنس المقنن والمشرعا والمنظر والمؤصل والمؤطر، ما هو يعني كده على المفتوح، فضاء مفتوح أقول لا كتمان يؤدي إلى الهدم وإلى طلب هذا الجانب بصور سرية فيما بينه وبين أقرانهم فيوقعونهم في المحرمات والمنكرات، ولا أيضا سكوت ما أن يقول الولد يا أبتاه إيش أفعل ليلة الزواج، يقول يا ولد أسكت أسكت قليل أدب، ما يدري إيش أفعل الولد، ما يدري إيش يفعل على البراءة والطهارة، إيش يفعل؟ خذه على جانب بينك وبينه وقل له تفعل. أما بعد أقول تفعل واحد اثنين ثلاثة أربعة، فعلا كثير منهم وشم. تقول زوجي عيايا أي عنين، أو غيايا أي ذو غي، طباقا أي أحمق، طباقا أحمق، كل داء له داء. كيف رجل كل داء هو له داء؟ يعني إن ذكرت أي داء فكل الأدواء مجتمعة في هذا الزوج هو الداء لكل داء، كل داء له داء. شجك أو فلك، إما يضرب ضرب يجرحني فيه، وإما يفلكني إلى درجة أن يكسر في شيء. فلك أي كسرك، يعني هذا معناه أنه ضراب وضربه خطير، إما أنه يشج وإما أنه إيش يكسر. أو جمع كلا لك، إما جرحني وإما كسرني وإما جمع السيئتين معا. أو جمع كلا لك، ولا تقرأ كلا لك، كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، يعني يا سلام عليه، إذا مسني كأنما تمس أرنبا، المس مس أرنب، والريح ريح زرنب، نوع من النبت له ريح طيبة، والريح ريح زرنب، مو يجي من العمل ثائر هائج منتفش الشعر ها متغير الرائحة. قال اعطيني حقي، فهد فهد ولا يبعد أن يكون أسد، بل قد يضم إليه شيء آخر. يا أخي اغتسل وتطيب ها وتروح، ترى الراحة تورث ملاحة أقول الراحة تورث ملاحة. ولذلك ورد عن عمر ويراجع سنده: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، ها اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. هذا الزوج مس مس أرنب، والريح ريح زرنب طيب الريح. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، أي رفيع الذكر، شريف شريف النسب، رفيع الذكر، عظيم الرماد، جواد كريم كريم، ما ينطفئ لديه جمر، وعبرت عن الجمر وهو كناية عن كرمه وعن جوده. طويل النجاد أي طويل القامة، طويل القامة، إما أنها تريد أن خلقته رجل يعني عظيم القامة مهيب، وإما أنها تريد طويل النجاد يعني لا يدع فضيلة إلا طالها، لا يدع فضيلة إلا طالها. قريب البيت من الناد، إيش قريب البيت؟ الناد النادي، كانوا يعملوا يعني كانت لهم أندية من القديم يجتمعون فيها بمكة وفي غير مكة، هذا النادي كانوا يضيفون فيه الضيوف ويتناشدون فيه الشعر ويتدارسون فيه أمورهم ويعينون فيه محتاجهم. تقول هذه المرأة التاسعة: زوجي قريب البيت من الناد، وهو إما يدل على قرب حقيقي، لكن على قرب أو بعد المعنى واحد، وهو أنه رجل كريم ما يحل بناديه ضيف إلا ويدعوه إلى بيته. قالت العاشرة: زوجي مالك، أي أن اسمه مالك، اسمه مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، أي خير من أزواجكن، خير من أزواجكن، خير من ذلك أي خير ممن ذكرتموهم من أزواجكن المذكورين آنفا. أخذنا عن درس السيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، يعني كثيرات البروك، قليلات المسارح، لا يسرحن لا يخرجن. هذا كناية عن أي شيء؟ كناية عن أنهن إبلا ومسارح ماشية يجعلهن عاكفات معتكفات لديه، قليلات المسارح يعني ما يسرحهن. إيش معنى هذا؟ إيش معنى أنه يجعل إبله وشياهه وغنيماته بين يديه؟ في أي وقت يأتي الضيف يذبح مباشرة، مو يأتي الضيف يقول والله أنا أعتذر عن الذبيحة، الإبل في المرعى والشياه يا أخي ما تستطيع تروح تقفز، ها؟ ما تتمكن تقفز، هذا قد يدل على أمارة من أمارات البخل، كمن يأتي اليوم، يعني أشبه ما يكون مثل هذا البخل، يأتي اليوم الزائر يزور فيقول: كيف الموية؟ كيف المياه؟ فيقول: المياه شح. كيف الكهرباء؟ كل بعد 6-7 ساعات تنقطع. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه بيقول: يا أخي اذهب وفارقنا. وهذا يدل على بخل وعلى خلاف ما يستقر من الإيمان في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن، الضيافة تحتاج إلى إيمان بالله واليوم الآخر، ها، فليكرم ضيفه. طيب، له إبل، نعم، إذا سمعنا صوت المزهر، هو العود الذي يطرب به ويدق عليه للطرب، وهو من آلات، طبعا في الإسلام، هذا في الجاهلية، في الإسلام مثل هذه الآلات كلها تدخل ضمن آلات اللهو والطرب والموسيقى، والموسيقى كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره. يقول: الطبل من آلات اللهو، الدف في الأصل هو من آلات اللهو، لكن شرع في موطنين اثنين فحسب. الموطن الأول في الأعياد بالنسبة للأطفال الصغار أو البنات الصغيرات. الموطن الثاني: هلا بعثتم معهن، أي في عرس وزواج، من يغني؟ فإن الأنصار قوم يحبون الغناء، قوم يحبون الغناء. إذا سمعنا صوت المزهر، وهو العود الذي يغنى به، أيقن أنهن هوالك. وهذا كناية عن كثرة ذبحه للإبل وللأغنام وللشياه، وأنه رجل كريم. تريد نقف شوي مع النساء حتى نرجع لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله المستعان. لكن قبل هذا يا أخواننا، هذا يعني قد يشكل، لأن بعض الإخوة قد يحضر الليلة ما يحضر في الليلة التالية، هذا قد يشكل بأن هؤلاء النسوة 11 نسوة تكلمنا، هذا كله غيبة. فكيف هذا؟ معنى أنه يعني يصرح لهن أن يغتبن أزواجهن؟ لا، هذا أولا في الجاهلية، هذا لأهل الجاهلية. والأمر الثاني أنهن وردن مبهمات، كما في رواية البخاري ومسلم، ما حدد في الصحيحين اسم واحدة منهن، فذكرن على الغيبة. والغيبة ليست غيبة، يعني عندما تأتي الإنسان تقول: شوف في رجل، سبحان الله العلي العظيم، يعمل كيت وكيت، ما حددت، هذا مو غيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك أخا معينا بما يكره. أما إذا حولت الذكر إلى ناحية موضوعية فلا غيبة. وهذا بلا ريب أنه يعني يجمع بين ألا يكون الذكر غيبة، وأن تسوق نصيحة لهذا المنصوح، لأن البعض يستشكل، فهذا في أمور الجاهلية وفي عهد الجاهلية. والأمر الثاني ما ذكر اسم واحدة منهن في الصحيحين، فالأمر في الذكر هو للعظة والعبرة. ولذلك سيختم سيد الخلق ورسول الحق صاحب الخلق الكريم والأدب الجم والخلق الأتم صلى الله عليه وسلم، سيختم هذا بقوله، وسيأتي التعليق والشرح له: كنت لك يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وستذكر أم زرع عن أبي زرع من الصفات ما يشتاق من ضعف الخلق فيه إلى أن يكون أقل ما يكون كأبي زرع، لكن صفة رسول الله أعظم وأعظم، فهو أعظم الناس خلقا وأكملهم أدبا، وهذا غير بعيد بمن اصطنعه الله على عينه وزكى خلقه بقوله عز في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم.